الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الفصل الثاني عشر: امتناع إعادة المعدوم بعينه. الكلام في هذا الفصل متشعب وطويل، إلا أننا نحاول أن نركز على أهم النقاط التي يمكن أن ترد في هذا البحث. النقطة الأولى: ما هو معنى هذا البحث؟ حاصل الفكرة أن الوجود إذا تحقق في مرتبته الخاصة وفي وعائه الخاص، فمن المحال أن يتحقق في مرتبة أخرى غير مرتبته الخاصة ووعائه الخاص. فلو فرضنا أن الوجود تحقق في المرتبة الإمكانية مثلا، فمن المحال أن يتحقق بنفسه وبعينه في مرتبة أخرى غير مرتبته الخاصة ووعائه الخاص. وإن شئت فقل: يستحيل أن يتكرر الوجود مرة أخرى، فإذا وجد الوجود في هذه المرتبة المعينة من المحال أن يتكرر في مرتبة أخرى. فنستطيع أي نستطيع مهمة أشوف الأخوة هل باب أغلق فيها مطمئن؟ شكرا الله وشكرا الرحيم. فنستطيع أن نعنون هذا المبحث بقولنا: لا تكرر في الوجود، بدل أن نقول أن إعادة المعدوم بعينه محال، نقول تكرر الوجود محال. ومعنى ذلك أن الوجود إذا تحقق في مرتبة من المراتب الوجودية يحال أن يتكرر نفس هذا الوجود في مرتبة أخرى، ثم سوف يأتي البرهان على ذلك. من هنا تجد أن العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف في نهاية الحكمة لم يعنون هذا الفصل بعنوان إعادة المعدوم، إنما عنونه بأنه لا تكرر في الوجود. فقل أن هذا العنوان وهو عنوان إعادة المعدوم مقصودنا به أي بهذا العنوان أن الوجود إذا تحقق في مرتبة من مراتبه الخاصة من المحال أن يتكرر في مرتبة أخرى، وأن يوجد في مرتبة أخرى غير المرتبة التي وجد فيها أولا. أما لماذا عدل العلامة، ولا أقول عدل، لماذا نحن نعنون بلا تكرر في الوجود بدل أن نقول إعادة المعدوم؟ لأنه في الحقيقة والواقع عندما نقول إعادة المعدوم لعل فيه تسامح، لأن الإعادة إنما تصدق في مورد ثبت للمعادي أنه شيء. الإعادة إن شئت فقل الإعادة فرع الثبوت والشيئية، إذا كان الشيء له ثبوت وله شيئية صح أن يقال أنه يعاد أو لا يعاد. وحيث أن المعدوم بطلان محض ولا شيئية له، لا يصدق عليه عنوان إعادة. عنوان الإعادة إنما تصدق على شيء ثبت وله تحقق وله شيئية. أما إذا كان الشيء بطلانا محض كان معدوما، لا يصدق أن يقال يعاد. الإعادة فرع ثبوت إذا كان الشيء له تحقق له ثبوت صح أن يقال أنه يعاد. فلذا نقول أن هذا الفاصل من الأنسب والدقة الفلسفية أن يعنون بعنوان لا تكرر في الوجود كما فعل الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف في نهاية الحكمة. والأمر سهلون. ما معنى إعادة المعدوم؟ الإعادة قد تستعمل في عدة موارد. تارة تستعمل الإعادة بمعنى جمع الأجزاء المتفرقة. هذا الكتاب افرض انه يتلف اوراقه، يعني ينحل الاوراق تكون في جهة، الغلاف في جهة، سنأتي ونجمع هذه الاجزاء. هذه الساعة اذا تفككت بالامكان ما لإعادتها، لكن على نفع اننا نجمع الاجزاء. هذا معقول ولا مخالف. الاعادة بمعنى جمع الاجزاء اذا انكسر الشيء أعدناه بمعنى جمعنا أجزاءه مرة أخرى، هذا لا مشهور فيه، وليس هذا هو محل البحث الذي عنون بإعادة المعدوم. هو المعنى الثاني للإعادة بمعنى إيجاد المماثل والمشابه. هذا كتاب أعيده بأن أوجد نسخة أخرى منه تتشابه معه، هذا أيضا لا محذورة فيه من قبيل الآن الاستنساخ وما شابه ذلك. هذا الكتاب أصوره أو أصنع مثيله أو السيارة أوجد مشابها لها، هذا أيضا لا محذورة فيه وليس هو محل البحث. إذن ليس معنى الإعادة بمعنى جمع الأجزاء المتفرقة، وليس الإعادة بمعنى إيجاد المشابه والمماثل. إذن ما معنى الإعادة؟ معنى إعادة المعدوم واستحالة إعادة المعدوم هو أنه إذا تحقق الوجود في مرتبة من مراتبه الوجودية، هل يمكن أن يتكرر بعينه بجميع متخصصاته حتى المتخصصات الزمانية المكانية ما شابه ذلك؟ الآن تحقق وجود من الموجودات، تحقق في الزمان الأول في المكان الكذائي بوصف كذا، بلون كذا، بطول كذا، بعرض كذا، هل يمكن إذا تحقق في ضمن هذه المرتبة، هل يمكن أن يتكرر بعينه بنفس هذه المتخصصات أم لا؟ هذا هنا معنى إعادة المعدوم. هل يمكن أن يتكرر مرة أخرى أم لا؟ هذا هو محل الباح. بمعنى إذا كان عندنا موجود وجد في الدقيقة الأولى، وكان هذا الموجود من متخصصاته أنه في الدقيقة الأولى وجد، في الزمان كذا وجد، في المكان كذا وجد، بلون كذا وجد، بطول كذا، بسم كذا، بسيف كذا، ثم عدنا، هل يمكن أن يعاد هذا الموجود الذي وجد في الدقيقة الأولى وعدنا في الدقيقة؟ هل يمكن أن يوجد مرة أخرى بنفس المشخصات الأولى أو لا يمكن، بحيث أنه وجد في الدقيقة الأولى أيضا يوجد في الدقيقة الثانية بعد أن ربنا في الدقيقة الثانية، يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن أصلا نفسه بنفس مشخصاته، لا يمكن. هذا هو محل البحث. من هنا تجد أن صدر المتألهين وأن الفخر الرازي وأن ابن سينا أوكل المسألة إلى أنها بديهية وفطرية. بالوجدان نحن نشهد أن إعادة المعدوم بمعنى تكرر الموجود بنفس متخصصاته هذا من الأمور المستحيلة. حتى المتخصصات بعينه، يعني بتمام متخصصاته، هذا من الأمور الفطرية التي قياساتها معها ولا تحتاج إلى دليلين. من هنا الأقوال في المسألة بعضهم ادعى الضرورة والبداهة كصدر المتألهين وابن سينا وغيرهم والفخر الرازي، بعضهم ادعى الانتماع، يعني إعادة المعدوم بعينه محال، لكن ليس الأمر بديهي، بل يحتاج إلى إثبات وإلى برهان وإلى دليل. القول الثالث هو جواز الإعادة. فعندنا ثلاثة، عندنا قولان، قول بالانتماع وقول بالجواز. والقول الذي يرى الامتناع يرى الامتناع على انه حكم بديهي فطري، وبعضهم يرى انه حكم نظري يحتاج الى برهنة والى استدلال في المقام. فمن هنا نقول ان إعادة المعدوم بعينه من الأمور المستحيلة، إما بداهة، وإذا لم يستطع الإنسان أن يدرك بداهة المسألة يمكن إقامة البرهان على ذلك، ويمكن إيراد أربعة أدلة لإثبات الامتناع والاستحالة، بمعنى استحالة إعادة المعدوم بعينه. البرهان الأول، وهو أننا لو قلنا أن إعادة المعدوم ليس مستحيل لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه، وتخلل العدم بين الشيء ونفسه من الأمور المستحيلة. بيان هذا الدليل، نحن نقول هكذا: هذا الموجود وجد يوم السبت وعدم يوم الأحد، بناء على أنه ماذا؟ أعيد يوم الاثنين، أعيد يوم الاثنين. إذن بين الوجود الذي وجد يوم السبت والوجود الذي وجد يوم الاثنين عدم، لأنه وجد عدم وجد، صحيح مصطفى؟ المفروض أن محل الكلام أن هذا الموجود عين الموجود الذي وجد يوم الاثنين بعد، ولهذا إعادة المعدوم بعين، يعني المفروض أن يكون الوجود الأول عين الوجود الثالث، صح تسلسل الوجود هذا الذي وجد يوم السبت المفروض أن يكون هو ماذا؟ هو الذي يوم الاثنين، هو لا هو غيره. لازم أن يكون هناك عدما توسط ماذا؟ وتخلل بين هذا الشيء ونفسه، لأنه هو ذاك ماذا؟ والشيء يوجد في وسطه عدم، هذا من الأمور المستحيلة، لأنه لا يمكن أن يقال أن الموجود فيه عدم، الموجود يطرد ماذا؟ يطرد العدم. فلو قلنا أن المعدوم يعاد بعينه وبنفسه لجم أن يكون العدم متخللا بين الشيء ونفسه، وهذا من الأمور ماذا؟ من الأمور المستحيلة البداهة، أن يكون عدم متخلل بين الشيء ونفسه، إذ لا يوجد شيء بين الشيء ونفسه أصلا. هذا استدلال نظري برهاني، لكن في الوقت تغير، يعني نعم تغير. لو هنا الغينا الزمان، خذ مثلا احنا هو امر بديهي، طبعا احنا نقول لو كان هكذا، هو امر بديهي بخصائصه الثانية من وقتها من كل شيء، يعني نعم. هنا قلنا الاستحالة، لكن اذا قضية وقت تختلف الوقت ما في استحالة، وهنا وجود يوم السبت وعدم يوم الاحد اختلف الوقت. نحن نطرح هكذا، نطرح الزمان من باب تقريب الفكرة، ولا جرد الزمان أصلا، يعني ألغي خصوصية الزمان، نحن نطرح فقط من باب، يعني لا شارك لنا إلا أن نوضح بهذا البيان، واضح؟ إذا لو كان المعدوم يعاد بعينه لجم أن يكون العدم متخللا بين الشيء ونفسه، وتخلل العدم بين الشيء ونفسه محالون. ولذا قالت الحكماء إن إعادة المعدوم بعينه، مراد بعينه يعني بجميع مخصصات، ممتنعة، وتبعهم فيه بعض المتكلمين، وأكثرهم أي وأكثر المتكلمين على الجواز فيأتي سبب الجواز. وقد عد الشيخ ابن سينا امتناع إعادة المعدوم ضروريا، يعني لا يحتاج إلى برهنة وإلى استدلال، وهو من الفطريات، يعني الفطريات هي التي قياساتها معها لقضاء الفطرة ببطلان شيئية المعدوم فلا يتصف بالإعادة. لماذا لا يتصف المعدوم بالإعادة؟ لأن الإعادة فرع الثبوت والتحقق. والقائلون بنظرية المسألة، بنظرية المسألة يعني بمعنى تحتاج إلى نظر واستدلال، احتجوا أقاموا البرهان بعدة وجوه. الوجه الأول أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر، هو عدم وجد يوم السبت، عدم يوم الأحد، نعم لا أريد أن أقول أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر، هنا حتى هنا من باب تقريب الفكرة، يعني نلغي خصوصية الزمان، وإلا لو لم نلغي خصوصية الزمان خرجنا عن محل البحث. محل البحث أن هذا الموجود عندما عدم يوجد بنفس متخصصاته حتى الزمانية، يعني إذا وجد في الثانية الأولى وعدم، المفروض أن يوجد أيضا في الثانية الأولى، هذا ممكن أو غير ممكن؟ هذا محل البحث. هذا نحن نقول غير ممكن، نحن إنما افترضنا زمان أول يوم ثبت يوم أحد زمان العدم، والزمان الثالث وهو يوم الاثنين زمان الإعادة، هذا من باب تقريب الفكرة، فإنهم ماكو أصلا بعد تصورها. امتنع عن استحالة ذاتية، مو استحالة وقوعية، أنا أقصد العدم السام تماما، يعني بحيث أنه مو العدم يعاد، وجود عدنا. هل هذا الوجود الذي يعدل في إعادة المعدوم مو إعادة العدم؟ لا، هو وجود كان موجود لكنه عدل. نعم، هل يمكن إعادته وتعينه؟ أيوة، لكن هذا المعدوم معدوم تماما، يعني مطلق المعدوم عدل انتهى، يعني لا حظ له من الوجود. أنه لو جاز للمعدوم في زمان أن يعاد في زمان آخر بعينها لزم تخلل العدم بين الشيء وهو الوجود الذي فرض أنه يوم السبت، ونفسه وهو الوجود الذي فرض أنه يوم الاثنين، الوجود الذي يوم السبت والوجود الذي يوم الاثنين بينهما عدم متخلل، فتخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. لماذا محال؟ علل العلامة، لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم، زمان السبت وزمان الاثنين بينهما عدم متخلل، وهذا محال. في الحقيقة هذا مصادر على المطلوب دليل العلامة. لماذا؟ لأنه الدليل نتيجته ما النتيجة التي نتوصل إليها من خلال مقدمات الدليل ما هي؟ أو مقدمة الدليل ما هي؟ أنه لو جاز إعادة المعدوم للزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه. طب مثل العلامة نجد قد يقال لا محالة أن يكون العدم متخللا بين الشيء ونفسه، يقول العلامة محال في الجليل، لأنه سوف يكون في زمانين بينهما عدم في عدم مطلوب. نسأل العلامة لماذا يستحيل أن يكون العدم متخللا بين الشيء ونفسه؟ يقول محال لأنه يوجد في زمانين بينهما عدم متخلل يعادل المدعى. فلذا لعل العلامة يريد أن يرشد إلى أن المسألة بديهية بعد ما تحتاج إلى أن أتي ببرهان. هي المسألة بديهية، فلأنه حينئذ يكون موجودا، هذا ليس دليلا، هذا يعارض المدعى، إلا أن العلامة قد يريد أنه المسألة بديهية. لأنه حينئذ يكون موجودا بعينه في زمانين بينهما عدم متخلل. نعم قد يبرهن على استحالة أن يكون العدم متخللا بين وجودين أو بين الشيء ونفسه، مو بين وجودين، بين الشيء ونفسه، لأن العدم بين وجودين هذا محالف موجود وغير وجود. من قبيل ماذا؟ وجود زيد ثم افرض لا بينه بين زيد وبين ابنه عدم، واضح؟ بين زيد وبكر عدمون، وجد زيد عدم ثم وجد بكر الاجنبي الاخر، هذا لا محال، لا بين الشيء ونفسه، يعني الشيء هو هو لا يوجد بينه عدمون، هذا محال. قد يمكن قد يستدل على استحالة أن يكون العدم متخللا بين الشيء ونفسه لزوم كون الواحد كثير والكثير واحد، ومر في فصل حقيقة الوجود مشككة استحالة أن يكون الواحد من حيث هو واحد كثير بما هو كثير. بيان ذلك، المفروض أن يكون طبعا هنا عدة وجوه ممكن تقريبا للاستحالة، من ضمن هذه الوجوه هو القول باجتماع النقيضين، لأنه قلنا هكذا عندنا وجود يوم السبت وعدم يوم الأحد، والوجود الذي هو نفس يوم السبت يوم الاثنين، فيكون عندنا وجود قبلي وهو يوم السبت ووجود بعدي وهو يوم الاثنين، فسوف يكون الوجود الواحد وجود قبلي ووجود بعدي، وهذا محال لازمه تقدم الشيء على نفسه وتقدم الشيء على نفسه دور، ومرجع الدور إلى اجتماع نقيضين. هذا قد يقال هو الدين. شيخنا ما في مجال الواحد ينسل هذا الوقت. نعم. حتى نقرب الفكرة. ما في مجال نجرد الآن، جرد الوقت قلبي هذهنية جلع كل خطائق، يمكن أقول لك وجد عدم وجد، ما حطينا السادس واحدين إذن مثلا موجود فرق، يعني في خلاف، هل مقصود أن الواحد مثلا مثلا حتى اللي فاهمنا هذا ما أدري، هل النظار يعني ممكن واحد يقول أنا الآن وجدت وفي نفس الوقت عدمت، أي من قبيل النقيضين، يعني لا موجودة موجودة ولا موجودة، هذا يريد الاتجاه كيف عاد يعني هذه النظارة موجودة ولا موجودة تناقض، أي نعم يوجد في تقريبا نفس الفكرة وجود وعدم، ثم موجود في نفس الوقت، هل هذا يقصد يعني ما يقصد في الدليل او يقصد من اعادة المعدوم استحالة اعادة المعدوم ايه هذا هل هو المقصود يعني لا استحالة يعني اذا عدم الموجود من المحال ان يكرر مرة اخرى بنفس متخصصاته بعينه في الموجود نعم الموجود هو الموجود محال أن يتكرر مرة أخرى، هذا الموجود، هذا الموجود الآن عدم انتهى عدم، فإذا عدم هل يتكرر بنفس مشخصاته أم لا؟ يريد يقول له لا بد يقرر كميزة بنفس الوجود، لا بد عينه محال حتى لو إن كان فرق والزمان، أن ذاك وجدت الثانية الأولى ذاك أعيدت الثانية الثانية، لا بد فرق بعينه محال شيء بالبداهة والوجدان. الآن شيخنا أنت تقول وجدت الساعة كم؟ الساعة واحدة يتكرر في أي ساعة؟ في نفس الساعة الواحدة؟ أنا يعني نفس اللحظة، أنا مقصود في نفس اللحظة وجود عدم وجود في نفس اللحظة، نفس اللحظة غير متصور، مو متصور هذا. نعم. هذا مو متصور، حتى مو متصور أن يوجد في نفس اللحظة الثانية. شو هذا الكلام؟ هل يقصد هالطريقة يعني؟ يقصد بالطريقة الثانية مو الأولى، لأن الأولى ليس محل النقاش، أنه يوجد في نفس لحظة وجوده، نفس لحظة عدمه، نفس لحظة إعادته. لا مو هذا المراد. هل يتكرر أو لا يتكرر مرة أخرى بنفس المشخصات الأولى حتى المشخصات الزمانية؟ لأنه يصل المرمض الجسم اللي موجود ويعاد مثل موجود، مو مثلها. خرجنا عنها، قلنا احنا مو معنى مو معنى نفسه مو مثله، هو عينه. قلنا احنا مو بمعنى إيجاد المماثل والمشابه من أول البعث، قلنا نعم، ولهذا محال. لا الأدلة ما في أصلاً، بس كيف أقرب مثال ممكن يكون زيد الآن وجد زيد عمر وجد عمر الساهدي لا يروح عمر وجد في هذا المعنى. نعم وبعدين عودين هل يمكن لمحاض عمر بنفس مشخصاته نفس عمر اللي هذا العدل الذي انعدم والذي وجد في السنة الأولى مثلا؟ اي مثلا لو خلينا نقول ولد مثلا ولد عمر في اليوم الثامن، نعم اليوم الثامن او اليوم الحادي مثلا ولد زين، وظل عايش ثاني وثالث ورابع وخامس سابع ثامن توكل، يعني هو عايش فقط الايام ثامن توكل على الله. هل يمكن ان يعاد او تاسع توكل، هل يمكن ان يعاد نفس عمر هذا بخصائص بكل شيء يوم عاشر؟ يوم الاول، اليوم الذي ولد فيه، هو ولد مو اليوم الاول تفرضون؟ هل يمكن ان يتكرر ويوجد في اليوم الاول؟ اجل طبعا هو العدل في اليوم غير يوم الاول، بالتالي هل يمكن ان يوجد في اليوم الذي يولد؟ ممكن هذا هو الشيخ، ولا حتى في اليوم التاسع ما هو ممكن بنفس المشخصات، بنفس المشخصات المحال. انت تبين للبداهه شيخي. نعم اقول اذا لو تكرر الوجود مرة اخرى بعد ان عدم يلزم ان يكون الموجود الاول الذي هو عين الموجود، ها عين الموجود الثاني، ان يكون بينهما عدم متخلل، وتخلل العدم بين الشيء ونفسه من الامور. لماذا؟ اما لان لازمه اجتماع النقيضين بالتقريب الذي بيناه، ان الموجود الاول هو وجود قبلي وذاك الموجود موجود بعدي لانه وجد بعد ان علم، فيلزم ان يكون الموجود الواحد هو وجود قبلي وهو وجود بعدي، وهذا محال لازمه مرجعه الى اجتماع النقيضين. هي استحالة الإعادة المقصودة اللي يقصدها في البحث الآن، استحالة يعني أن يتكرر بنفس هويته من جميع جهاته. يعني هنا عندنا يوم السبت وأحد يومين، فيقول استحالة المعاد يوم الاثنين، صحيح؟ فالاستحالة يوم الاثنين وأيضا يوم السبت، صحيح؟ يوم السبت ما في إعادة، هو زمن البدء وجوده. زمن البدء يستحيل أن يوجد بنفس اليوم اليوم الثالث، وهذا بعينه شيخنا. وثاني شيخنا لما قلت لك توفي مثلا اتضح الآن توفي يوم 8 و10 بلي. هنا قد يقال إن المحالية يلزم واحد بما هو واحد، كثير بما هو كثير، ويستحيل أن يكون الواحد بما هو واحد، كثير بما هو كثير. الواحد واحد والكثير كثير، يحال أن يكون الواحد في عين أنه واحد كثير بما هو كثير. لماذا؟ لأنه المفروض أننا عندنا رتبتان الآن، رتبة الموجود الذي يوم السبت ورتبة، فعندنا هنا ماذا؟ عندنا تكرر. بعبارة أخرى عندنا وجود مبتدأ، الوجود المبتدأ والوجود المعاد، صحيح؟ عندنا الوجود المبتدأ الذي هو يوم السبت، والوجود المعاد الذي هو يوم الاثنين. والمقصود إذن هنا عندنا كثرة أو وحدة، عندنا كثرة والمفروض أن الوجود الذي يوم السبت هو عين الوجود، فالمفروض أننا عندنا الآن بحسب هذا البيان وحدة، فيلزم أن تكون أن يكون الواحد بما هو واحد كثير بما هو كثيرون وهو محال. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني مكون من ثلاث مقدمات. عندنا قاعدة فلسفية وجدانية تقول حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان هذا الموجود من أحكامه مثلا أنه من أحكامه أنه مثلا لا يعرض اللون عليه، ووجد موجود يشابه هذا الموجود أيضا ذاك يكون من أحكامه أنه لا يعرض اللون عليه. نظير ما يقال في الفقه أنه مثلا إذا وجد الخمر المسكر حرم نتيجة إسكاره، كذلك إذا وجد النبيذ الذي هو يشابه الخمر مثل الخمر في الإسكار أيضا ماذا يحرم. حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان عندنا وجود وله أحكام معينة وكان عندنا وجود آخر يشابه هذا الوجود ويماثله أيضا له نفس الأحكام. هذه قاعدة وجدانية، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية لازم إعادة الممكن وجواز إعادة الممكن جواز إعادة مماثله. إذا كان هذا الممكن يجوز إعادته أيضا الممكن الآخر الذي يماثله أيضا يجوز. ماذا؟ لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. قدم الثالثة إيجاد المماثل محال. إيجاد المماثل ماذا؟ محال. لماذا إيجاد المماثل محال؟ نقول بما أن المعادة والمماثل موجود واحد ولا تمايز بينهما، الموجود الذي وجد يوم السبت والموجود الذي وجد يوم الاثنين وهو المماثل، المفروض أنه موجود واحد لأنه بعينه تكررها. إذن المعاد والمماثل موجود واحد ولا تمايز بينهما، والمفروض أن المعاد غير المماثل. لماذا؟ لأن هذا معاد وذاك مماثل، فيلزم أن يكون كثير. وإن شئت فقل، نقول هذا الموجود المعاد المفروض أن يكون عين الموجود المماثل، فمن هذه الجهة واحد أو كثير واحد، لأن الموجود المعاد عين الموجود ماذا المماثل فيكون واحدا. نعم، يعني نحن قدمنا مقدمة أولى قلنا كيفنا بناء على أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ماذا قلنا؟ قلنا إذا كان هذا الممكن، إذا كان الممكن تجوز إعادته، هذا الممكن ماذا يجوز أن يعاد. المفروض الممكن الذي يماثله في الوجود أيضا يجوز. ماذا؟ لماذا؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. نقول المفروض أن المعاد والمماثل له، عندنا هذا الوجود الممكن الذي يعاد وعندنا وجود ممكن آخر يماثله، فالمفروض أن هذا المعاد والمماثل واحد أو اثنين؟ واحد. والمماثل له الذي له حكمه، مو الأصل الذي يماثله، الأصل هو المعاد. المفروض أن هذا المعاد والمماثل واحد، إذا هو واحد. والمفروض لابد أن يكون بينهما تمايز، لأن هذا معادل وذاك مماثل، والمماثل غير فيلزم أن يكون كثير، فيلزم أن يكون الكثير بما هو كثير واحد بما هو واحد، وكون الكثير بما هو كثير واحد بما هو واحد محال. أطبق السبع صباح أكثر شيء. مو الذي أعيد شيئا، لا أقول عندنا هذا الموجود، هذا الموجود ما هو حكمه؟ أنه يجوز إعادته لو عدن. هذا الموجود الإنساني الذي يجوز إعادته لو عدن له وجود مماثل، له وجود مماثل يماثله في الوجود، يماثله في الوجود بأي معنى؟ الآن بغض النظر عدن من أحكامه أنه لو عدن جازت إعادته، الآن بغض النظر عدن ما عدن، نقول هذا الموجود له وجود يماثله، الآن بغض النظر ما عدن، يعني عندنا وجودان متماثلان، من أحكام هذا الوجود أن تقول أنه لو عدن جازت إعادته؟ نقول بناء على قاعدة فلسفية حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز، المفروض حتى هذا الذي يماثله أيضا من أحكامه أنه لو عدم جاز إعادته، صحيح؟ يعني عندنا وجود مماثل وهو هذا، وهذا الوجود المعاد الذي أنه لو عدم من أحكامه أنه يجوز إعادته. نقول بناء على ذلك المفروض أن هذا هو عين ذات. لماذا هذا عين ذات؟ نتيجة المماثلة فيكون واحدة، والمفروض أنه هذا معاد وذاك مماثل فيكون ماذا؟ اثنين، فيلزم أن يكون الواحد اثنين، وهذا محال. ولهذا قال حجة أخرى، نعم حجة أخرى، قال لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا وهو محال. بيان الملازم حتى يتضح هذا الكلام، لاحظ قال المقدمة الأولى، فلأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز ماذا؟ واحد، وهذا قضية بديهية. ومثل الشيء ابتداء ومعاده ثانيا لا فرق بينهما بوجهين. لماذا؟ لأنهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه، لأنهما متماثلان بعد. هذا الوجود الذي أعيد وجوده المفروض أن يكون ماذا؟ عين مماثله، لأنه يماثله. وأما استحالة اللازم وهو عندنا اللازم وهو لو جاز إعادة استدعيني جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا، هذا اللازم محال. قال فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما، لأنهما المفروض أنه تكرر بعينه فيكون ماذا؟ واحد. وفي نفس الوقت تقول معاد ومماثل، فالمفروض يكون ماذا؟ كثير. ولهذا قال لزم اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما. لماذا؟ لأنه عينه بعد، وهو وحدة الكثير. لماذا كثير؟ لأنه معاد ومماثل من حيث هو كثير، فيلزم أن يكون الكثير بما هو كثير لأنه معاد ومماثل واحد بما هو واحد لأنه عينه بعد المفروض. قال وهو محال. وإن شئت ببيان آخر قل المفروض أن المعاد عين المماثل، بما أن المعاد هو عين المماثل سنقول إما أن يعتبر الوجود المعاد والوجود المماثل كليهما معاد معادون، هذا محال أن يكون كليهما معادون، أو كل منهما مماثل، هذا أيضا محال كل منهما مماثل. لماذا؟ لأننا عندنا وجود ابتدائي ثم ماذا؟ وجود يماثل هذا الوجود الابتدائي، أو يكون الأول هو المعاد والثاني هو المماثل، وهذا أيضا خلق عدم التمايز. إذن كل أما الأول والثاني بطلانهما أنه يكون كل منهما هو المعاد واضح، لأننا عندنا معاد وعندنا مماثل، وكلاهما أن يكون مماثل أيضا محال لأننا عندنا معاد وعندنا مماثل، فلا يتبقى إلا أن يكون الأول هو المعاد والثاني هو المماثل، وهذا لازمه وحدة الكثير، وحدة الكثير بما هو كثير، ووحدة الكثير بما هو كثير محالون، أن يكون الشيء واحدا في نفس أنه كثير، هذا من الأمور المحالة. أعيد بعبارة أخرى الدليل لأنه قد شدت في صعوبة. نقول عندنا ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى وجدانية وهو حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. المقدمة الثانية لو كان هذا الممكن تجوز إعادة تجوز يجوز إعادته لكان مماثله أيضا يجوز ماذا؟ يجوز إعادته بناء على المقدمة الأولى وهي حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا كان عندنا موجود أول وعندنا موجود ثالث، فإن أمكن إعادة الموجود الأول فإذا أمكن إعادة الأول ووجود موجود آخر وهو الثالث يكون عينه أيضا، ويكون هذا الموجود الثالث أيضا له حكم نفس حكم الموجود الأول لأنه يماثله، والمفروض أن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا حكم الموجود الأول أن يكون وجود مماثل له، حكم الموجود الأول هو نفس الموجود الثالث، موجود الثالث معنى أن الثاني هو العدم المتخلي، وبما أن حكم الأمثال واحد فيكون الموجود الثالث حكمه وجود مماثل أيضا، مماثل له أيضا. يعني إحنا عندنا ما قلنا موجود يوم السبت وجود يوم السبت ثم عدم ثم وجود يوم الاثنين، هذا الموجود الأول ماذا قلتم فيه أنتم؟ تجوز إعادته لو عدم، والمفروض الموجود الثالث هو ماذا؟ هو عينه، فالمفروض أيضا تجوز ماذا؟ تجوز إعادته. فبناء على ذلك عندنا معاد وعندنا مماثل. ما هو المعاد؟ المعاد ما هو؟ لا الأول، الأول هو الذي عدنا ثم أعيد، والمماثل هو الثالث. هكذا المعاد الأول، المعاد الثالث، لا المعاد الأول ليس الثالث، الأول المعاد، لأنه الموجود الأول عدنا ثم أعيد فهو المعاد، فهو الذي يعيد بعد. المعاد ما هو؟ المعاد هو الموجود الأول، والمماثل هو الموجود الثالث، فيكون عندنا وجودا معادا وهو الأول، ومماثلا وهو الثالث. إذن بناء على ذلك عندنا الآن كثير أو واحد؟ كثير بعد معاد ومماثل. خب والمفروض تقولون أن الموجود الأول عين الموجود، فعندنا واحد أو كثير؟ فلزم أن يكون الواحد ماذا؟ كثير وهو محال. لاحظ أقرأ من جديد. قال حجة أخرى: لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه. لو كان هذا الموجود الأول تجوز إعادته بعد انعدامه. جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء واستئنافا. فإذا كان هذا الموجود من البداية تجوز ماذا؟ إعادته. الموجود ذاك الثاني الثالث أيضا المفروض من البداية تجوز ماذا؟ إعادة نفس حكمه. هذه استئنافا لها محل من الأعراض وهو محاله. أما الملازمة لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، ومثل الشيء ابتداء ومعاده ومثل الشيء ابتداء و... نعم ومثل الشيء ابتداء هذا السابق ومثل الشيء ابتداء ومثل الشيء المماثل للوجود الثالث ومعاده ثانيا الذي هو الأول لا فرق بينهما بوجهين. لا يوجد فرق بينهما لأنه هو هو وهو المفروض. هو هذا اللي هو محل أن لازمه اجتماع لازمه كون الكثير بما هو كثير واحد بما هو واحد. أيوه هذه هو هذه معناها الاجتماع النقيضين كما بينا فيما سبق. لاحظ لا فرق بينهما بوجه. لماذا؟ لأنهما الموجود الأول والثالث يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه. دقيقة. لأنهما المبتدأ والمعاد له الأول والثالث. لأنهما يساويان الشيء المبتدأ من جميع الوجوه. لما نعم لاحظ هذا اللي يسأل في حال التحالف اللازم. قالت الاستلزام اجتماع المثلين. طبعا هنا العلماء لا يقصد من اجتماع المثلين الذي هو عبارة منطقية هو الذي يشتركان في ماهية نوعية واحدة من قبيل محمد وزيد يشتركان في الإنسانية. المثلان في المنطق هما كل اثنين كانت لهما ماهية نوعية ماذا؟ لا لا يقصد بالمثلين المعنى الفلسفي او المعنى المنطقي. يقصد بالمثلين يعني المماثلة كون هذا الشيء مثل ذاك الشيء. نعم ومثل الشيء ابتداء يعني يقصد وجود ثالث ومعاده يقصد وجود الاول. معاده الوجود الاول لا فرق بينهما بوجه لانهما الاول والثالث يساويان الشيء المبتدا. الشيء المبتدا جل ثالث. هذا الان تبين العباره بالضبط. فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود. قال فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما لأن المبتدأ والمعاد مفروض هو هو عينه. فيقول لا ميز بينهما وهذا لازمه ماذا؟ وهو وسدة الكثير من حيث هو كثير. المفروض أن يكون هو كثير لأنه معاد ومماثل. والمفروض تقولون هو عينه فيلزم أن يكون واحدا. فيلزم أن يكون الواحد بما هو واحد كثير بما هو كثير ووحدة الواحد بما هو واحد. الكثرة بما هي كثرة من الأمور المستحيلة. إذن بما أن المعاد والمماثل موجود واحد ولا تمايز بينهما بحسب الواقع ونفس الأمر فهو واحد. وبما أن المعاد غير المماثل لأن هذا معاد وذاك مماثل يقصد أن يكون كثيرا فسوف يكون الواحد عين الكثير ووحدة الكثير بما هو كثير من الأمور المستحيلة. لأن لازمه اجتماع المثلين. لأنك تقول بما أنهما واحدون المعاد والمماثل فهو واحد وفي نفس الوقت هما يتميزان في كونه معادا مماثلا فهو كثير، فيلزم أن يكون الواحد عين كثير وهو محال. الدليل الثالث هو أن القول بإعادة المعدوم تستلزم الانقلاب وبيان ذلك. المفروض أن الوجود الأول هو المبتدأ، هو الموجود الأول هو المبتدأ الذي علم وجازت إعادته، والموجود الثالث هو لا في دليل ثالث هو المعاد، هو الموجود ماذا؟ المعاد. فعندنا وجود وجود الابتدائي مبتدأ والمعاد. خب نتيجة الإيمان بهذا الكلام أننا عندنا وجودان، وجود ابتدائي ووجود معاد، أن الموجود المبتدأ يتحد مع الموجود المعاد في الذات وتمام الخصوصيات حتى الزمان، وهكذا بعينه بعد عيدة. فالموجود الأول عين الموجود الثالث بتمام الخصوصيات. ومن جهة أخرى المفروض أن بينهما تمايز، فالأول يمتلك حيثية الابتداء، والثاني يمتلك حيثية ماذا؟ الإعادة، المعاد، أنه هو المعاد. فنقول إذن الموجود الواحد إما أن يتصف بتلك الحيثيتين أن يكون ابتداء وعود، هذا محال لأن اجتماع الضدين يلزم أن يكون هو ابتداء وهو عود الموجود الواحد، لأن عندنا وجود أول ووجود ثاني. فنقول الوجود الأول هو عين الوجود الثاني من جميع الجهات، فبهذا اللحاظ يكون ماذا؟ لا يوجد فرق بينهما أصلا، والمفروض أن أحدهما ابتدائي والآخر معاد، فالمفروض فرق بين المعاد والمبتدأ. نعم نقول ذاك الدليل يمكن أن يستدل في الأول كونه معاد، هذا الدليل الثالث تركه كنقول استقلالي. نقول عندنا وجود المبتدأ الابتدائي، الوجود الابتدائي، وعندنا الوجود المعاد، فالمفروض أنه لا فرق بينهما حتى في الزمان، فهو هو، والمفروض حيث أنه هذا مبتدأ وذاك معاد يفترقان من هذه الجهة في أنه هذا يمتلك الابتداء وذاك يمتلك العود. خب فإما أن يكون الموجود الواحد الأول أو الثالث، يرحمكم الله، إما أن يكون الموجود الأول أو الثالث كل منهما يتصف بالابتداء والعود، هذا لازمه اجتماع الضدين، أن يكون هذا الموجود هم ابتدائي هم عودي، هذا لازمه اجتماع الضدين ابتداء وعود ضدان. أو نقول لا، يتصف بكلتا الحيثيتين ولكن كان في البداية ابتدائي ثم انقلب وصار عودا، نقول هذا لازمه انقلاب، أن يكون الوجود الابتدائي ينقلب ويكون عودا، هذا محال، محال أن ينقلب الشيء عما هو، الشيء لا ينقلب عما وقع عليه، فإذا كان هو ابتداء لا ينقلب ويكون عودا، هذا محال أن ينقلب الشيء عما هو عليه، أو أنه يتصف بحيثية واحدة فقط، حيثية واحدة، هذا الموجود لا يتصف إلا بحيثية الابتداء فقط، نقول هذا كل، لأنكم فرضتم من البداية أننا عندنا حيثية، حيثية ابتداء وحيثية عود، فمن المحال أن نقول هو لا يتصف إلا بوصف الابتداء. فنحن إما أن نقول يتصف بالابتداء والعود معا لازمه اجتماع الضدين ابتداء وعود، أو نقول لا يتصف إلا فقط وفقط بالحيثية واحدة، هذا خلف الذي افترضتم أنه أننا عندنا حيثية، حيثية ابتداء وحيثية إعادة وعود، فهذا لازمه إما الانقلاب أو الخلف. قال إن إعادة المعدوم توجب كون المعاد وهو الوجود الثاني هو المبتدأ. لماذا هو المبتدأ؟ لأنه تكرر بعينه بعد، المفروض أن يكون هو هو، وهو محال. ليش محال؟ قال لاستلزامه الانقلاب. ما معنى الانقلاب؟ يعني انقلاب المبتدأ إلى معاد، أو المعاد إلى مبتدأ، أو الخل، يعني أن نفترض حيثية واحدة وهو خل في افتراض حيثيتين. بيان ذلك أن إعادة المعدوم بعينه يستلزم كون المعاد هو المبتدأ ماذا؟ ذاتا، يعني هو هو ذاتا وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان. لماذا؟ لأنه تكرر بعينه وبجميع مشخصاته. فيعود المعاد عين المبتدأ وهو الانقلاب. ما معنى انقلاب؟ يعني انقلاب المبتدأ انقلب وكان، قد يقال ما المحدود؟ فبك هو الآن مبتدأ انقلب وكان، قلنا المحضور الشيء الواقعي لا ينقلب عما هو، إذا كان مبتدأ محال أن ينقلب ويكون معادا. أو الكل، ما معنى أو الكل؟ لأنكم تقولون قطعا نحن عندنا حيثيتان، حيثية ابتداء وحيثية عود. فإذا قلتم هذا لا يمتلك إلا حيثية واحدة، الحيثية الثانية إذا من راحت؟ هذا قلت أننا نمتلك ماذا؟ أننا عندنا حيثيتين. الدليل الأخير الذي يبين استحالة إعادة المعدوم أن الإيمان بإعادة المعدوم تستلزم عودات غير متناهية إلى ما شاء الله، إلى ما لا نهاية. إعادة المعدوم لا تخلو من فرضين، إما أنها مستحيلة وهو المطلوب، أو أنها ممكنة. وإذا قلنا أن إعادة المعدوم ممكنة معنى أنها ليست ممكنة فقط في المرة الأولى، بل حتى في المرة الثانية ممكنة، حتى في المرة الثالثة إعادة المعدوم ماذا؟ ممكنة. لماذا؟ لأن هذا الحكم هو جواز إعادة المعدوم، المفروض أنه حكم عقلي، والحكم العقلي لا يخصص بالمرة الأولى دون المرة الثانية. إذا كان الموجود المعدوم يمكن إعادته، نقول لو وجد أيضا وعدم يمكن إعادته، ولو وجد وعدم أيضا أمكن إعادته في المرة الأولى الثانية الثالثة. وهذا معناه أن العود الإمكاني سيكون إلى ما لا نهاية. فإن قيل ما المانع؟ ما هو المانع العقلي من تحقق الإعادة إلى ما لا نهاية؟ الجواب قدر المتألهين في الجزء الأول في الأسفار قال هذا واضح بديهي، أن كون الشيء الإمكاني يعاد إلى ما لا نهاية واضح البطلان. إلا أن العلامة أجاب ببيان النظري وحاصله، إذا كان عود المعدوم ممكنا إلى ما لا نهاية فإنه لا يخرج من ناحية التحقق والوقوع عن ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول أن يقول، أنتم تقولون المرة الأولى يمكن أن يعاد، المرة الثانية يمكن أن يعاد، المرة الثالثة يمكن أن يعاد. فنقول إما أن تتحقق بعض هذه الإعادات دون البعض الآخر، هذا الاحتمال الأول، بعض الإعادات تتحقق دون البعض الآخر، نقول هذا محال. لماذا؟ لأنه تخصيص بلا. ما هو المخصص الذي جعلكم تقولون المرة الأولى والثانية والثالثة يعاد، أما الخامسة والثالثة لا يعاد؟ هذا تخصيص بلا مخصص. إذن اختيار أن بعض العودات تتحقق دون البعض الآخر هذا تخصيص بلا مخصص، وهو أو ترجيح بلا مرجح، وهو محال. أو تقولون أن هذه العودات تتحقق بأكملها، هذا أيضا محال. لماذا؟ لأن لازم أن لا يتحقق شيء، لأنكم تقولون هكذا، هذا الموجود الأول في المرة الأولى لو عدم جازت إعادته، في المرة الثانية الآن المفروض ماذا؟ يعاد، في المرة الثالثة يعاد، في المرة الرابعة يعاد، في الخامسة يعاد، في العاشرة، في المئة، في الألف، في المليون، إلى ما لا نهاية. وهذا شغل هو يعاد يعاد يعاد وينده، ما راح يتحقق في الخارج، لأن دائما هو في فترة ما لا عدم وإعادة، عدم وإعادة، عدم وإعادة، فلن يتحقق في الخارج. وهذا معناه عدم تحقق فيه، وهو واضح البطلان. إذن إما أن تقولي بعض العودات تتحقق، يعني في المرة الأولى يعدم فيعاد، في المرة الثانية يعدم فيعاد، في المرة الثالثة يعدم فيعاد فيتوقف، خلاص يوجد الآن. فلو عدم لا يعاد، قلنا هذا تخصيص يعتبر بلا مرجح. لماذا في الخامسة لا يعاد؟ لماذا في السادسة؟ لماذا في بعضها دون البعض الآخر؟ وإن قلت لا كلها يعاد، هذا لازم ما يتحقق أصلا، ما يتحقق أصلا، لأن في المرة الأولى يعاد، المرة الثانية أيضا سوف يعاد، المرة الثالثة يعاد، الرابعة، الخامسة إلى ما لا نهاية، هذا لازم عدم تحقق أي شيء أصلا. الاحتمال الثالث أن جميع هذه العودات ماذا؟ لا تتحقق، لا في الأولى ولا في الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، لا بعضها يتحقق دون البعض ولا كلها يتحقق، بل ماذا؟ جميعها لا يتحقق، جميع هذه العودات ماذا؟ لا تتحقق. قلنا لكم هذا معنى استحالة إعادة معدومة، أنه حتى في المرة الأولى هذه الإعادة لم تتحقق. وبعبارة إذا كانت هناك معادات إلى ما لا نهاية، فهذا معناه أنه حتى المبتدأ المسلم وجوده لم يكون موجودا. لماذا لم يكون موجودا؟ لأن المفروض أن المبتدأ عين معاد، المبتدأ عين معاد لأنه تكرر ماذا؟ بعينه. والمعاد المفروض أنه لم يتسخر. لماذا لم يتسخر؟ لأنه سوف يعاد مرة ثانية وثالثة إلى ما لا إلى ما لا نهاية. فإذا كان المعاد لم يتسخر، لم يتسخر في الخارج، لماذا لم يتسخر في الخارج؟ لأنه سوف يعاد، والمفروض أنه عين مبتدأ، فأيضا المبتدأ المفروض أنه لم، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا كان المعاد وهو الموجود الثاني لم يتسخر، لماذا لم يتسخف في الخارج؟ لأنه سوف يعاد، والمفروض أن المعاد هو عين المبتدأ الأول فيأخذ حكمه، وهو أنه لم، وعدم تسخفه يعني ما يتحقق أصلا. ولهذا لاحظ ماذا قال: حجة أخرى لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه الحد، لا إلى ما لا نهاية. لماذا؟ إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية، وهكذا إلى ما لا. إذا كانت المرة الأولى يعاد، حتى في المرة الثانية يمكن أن يعاد. ما هو؟ لأنه لو قلنا في المرة الأولى يعاد دون المرة الثانية، هذا لازم تبجيح بلا. ما هو المرجح الذي رجح عودة الأولى دون عودة الثانية؟ أكو أي مرجح أصلا؟ كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ. لماذا؟ لأن المعاد هو عين المبتدأ. خذ إذا كان مفقط وصل يصل العلامة عندما قال كما لم يكن فرق، كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدأ وتعين العدد من لوازم وجود الشخص، عفوا من لوازم وجود الشيء المتسخر. ما هو مراده من وتعين العدد؟ يعني في كون هذا واحد او انه كثيرا، متى يتسخر ويقال هذا واحد وهذا كثير؟ إذا تشخص أنه واحد قيل أنه واحد، وإذا تشخص أنه كثير قيل هو كثير. المفروض محل الكلام ماذا؟ محل الكلام أن المعاد يعاد إلى ما لا، فإذا عيد إلى ما لا نهاية لم يتشخص، والمفروض أن المعاد عين أول المبتدأ، وإذا كان المعاد لم يتشخص في أنه واحد أو كثير، المبحث المبتدع ماذا؟ لا يتشخص أنه واحد وكثير، لأنه يأخذ حكم مماثله، حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. أصلاً ما حتى القاعدة ولا نجرية، نقول عينه أصلاً. ولهذا لاحظ قال كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدع. لماذا لم يكن فرق بين المعاد والمبتدع؟ لأنه عينه. وتعين العدد بأنه واحد أو كثير من لوازم وجود الشيء المتشخص. إذا تشخص خارجان قيل هو واحد أو قيل هو كثير، والمفروض أنه لم يحدث تشخص هنا في المقام. لماذا لم يحدث تشخص؟ لأن المعاد يعاد إلى ما لا نهاية، هو دائما في عود في عود في عود في عود، فبعد لم يتشخص. فإذا لم يتشخص، إذا حتى المبتدأ لم يتشخص في أنه واحد أو كثير. لماذا لم يتشخص المبتدأ؟ لأنه بعد عينه، وهذا محال. وتعين يعني تشخص، وتعين العدد يعني تشخص العدد من لوازم وجود الشيء، يعني إذا كان موجودا. قد يقال أنه نجد الماهية نحن، الماهية نعم الماهية نجد أنها لها مصادر، بسم الله ما شاء الله، إلى ما لا نهاية، كما هي الإنسان محمد بكر زيد علي إلى ما لا نهاية. نجد أن الماهية مصاديقها إلى ما لا نهاية، فلا نسلم أن كون الشيء يذهب إلى ما لا نهاية أنه غير متشخص مطلقا، فلا منافاة بين أن يكون للماهية بالذات إمكانية المصاديق إلى ما لا نهاية، ومع ذلك يتحقق منها عدد معين في كل زمن. الآن الماهية يمكن أن يضرب لها مصاديق إلى ما لا مع ذلك متشخصة ببعض مصادقها، بزيد ببكر بعمر ما شابه. فالماهية وإن كانت يمكن أن يفرض لها مصادق إلى ما لا نهاية، وهذا لا يلازمه عدم التشخص. أنتم هنا قلتم هكذا في الدليل، قلتم بما أن المعاد يعاد إلى ما لا نهاية فلن تتشخص، قلنا لكم لا ملازمة بين ذلك. فالماهية يفرض لها مصادق إمكانية إلى ما لا نهاية، مع ذلك متشخصة ببعض أفرادها وفي بعض مصادقها. إن قلت هكذا أجبنا أنه لا يمكن قياس ما نحن فيه بأمثال ماهية الإنسان أو الماهيات الإمكانية. لماذا؟ لأن في الماهيات الإمكانية تتوفر العلل والشرائط والقابليات في بعضها فقط، فيترجح ذلك البعض. قلنا نحن لماذا لم نختار أن يكون العود في بعض في البعض دون في بعض المراتب دون البعض الآخر؟ لأنه ترجيح بلا، أما في الماهيات مرجح، الماهيات مرجح. متى ما توفرت علة هذه الماهية، متى ما توفرت علة تشخص الماهية في زيد تحقق في زيد، في بكر تحقق في بكر، في عم تحقق في عم. إذن في الماهيات يتشخص في بعض مصادقها ببركة ماذا؟ ببركة أن القابل له قابلية والفاعل له فاعل، يعني أوجد العلة، فعند إيجاد العلة بالنسبة لهذا المصداق تشخصت الماهية في هذا المصداق ولم تتشخص في غيره لعدم وجود العلة، وهذا لا يمكن قياسه في الوجود، لأنه المفروض أنها كلها برتبة ماذا؟ كلها برتبة واحدة، والمفروض أن علتها علة واحدة. هذا المعنى هذا الذي قاله في الحاشية العلامة، ولا مرجح لبعض تلك الأعداد، فالحاصل لاحظ ولا مرجح لبعض تلك الأحكام. يعني تلك المراتب الإمكانية لا مرجح أنه العود يتحقق في بعضها ولا يتحقق في البعض، لا مرجح. والحاصل حينئذ أن التعين أي التشخص مما لا بد منه في الوجود. إذا قلتم العود إلى ما لا نهاية بالتالي لن يحدث ماذا؟ لن يحدث تشخص، لأن الشيء ما لم يتشخص لن يوجد، مع أنه لا مرجح لتعين عدد خاص منها. في كل وجه خلصت لي انتهى الوقت. خب احنا بقلنا شيء بسيط عن قلت منه. نعم، قال في الأخير احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم. فنسأل ما هو منشأ الامتناع، سبب الامتناع ما هو؟ إما لأن له ماهية لماهيته، فنقول إذا كان لماهيته فنقول المفروض أنه لا يوجد، أما هو أنه أيضا لا يوجد. إذا سألناكم ما هو سبب امتناع إعادة المعدوم، قلت لماهيته. افرض الإنسان ما هي ماهيته؟ حيوان ناطق. السبب في عدم إعادة الإنسان ببركة أنه حيوان، إذا كان السبب هو حيوان ناطق المفروض ما يوجد لأنه أيضا هو حيوان ناطق. مرواض حوله. إذا كان منشأ الامتناع هو الحيوان الناطق المفروض ما يوجد لأنه أيضا هو حيوان ناطق. فلهذا قال احتج المجوزون بأنه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك، يعني لكان ذلك لكان سبب الامتناع، إما لماهيته لماهية الموجود، وهذا لازمه أن لا يوجد من البداية أصلا لأنه أيضا هو يوجد بماهيته، وإما لا مو لماهيته السبب، سبب الامتناع مو ببركة الماهية، بسبب الماهية، بسبب شيء لازم الماهية، وإما للازم الماهية. والكلام هو الكلام، إذا كان ملازما للماهية المفروض أيضا لا يوجد لأن هناك لازم للماهية، ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء. يعني لو كان كذلك، يعني لو كان السبب للماهية أو لازم الماهية، يقول من بداية المفروض ما يوجد لأنه وله ماهية وله لازم ماهية، هكذا تفرضون. فالمفروض من البداية ماذا؟ لا يوجد، فضلا عن أنه وجد فعدم فأعيد، وهو ظاهر في البطلان لأنه موجود بعد. أو تقول لا، وإما لعارض مفارق. لا لاحظ، لأننا عندنا العارض هذا يكون لازم للماهية من قبل الظاهر لازم، وهو يكون عارض ماذا؟ عارض مفارق من قبيل ماذا؟ من قبيل مثلا الإحمرار والإخضرار وما شابه ذلك. وإما لعارض مفارق، يعني عارض على الماهية لكن مفارق الماهية، فمتى ما زال ذلك المفارق زال الامتناع، ومتى ما وجد ذلك العارض تحقق الامتناع. فمتى لا يمتنع؟ إذا ذاك العارض المفارق زال. هذا هو السبب، بسبب وجود عارض مفارق مو عارض لازم. طبعا هم ما يستطيع الآن يقول ابتداء أيضا ما يجوز يتحقق، يقول لا هذا عارض مفارق مو لازم للماهية. العلامة يقول لا، قد يقال أن سبب الامتناع ليس الماهية ولا لازم الماهية ولا عارض على الماهية مفارق، مو هذا السبب، هو نفس الوجود مو الماهية، السبب هو نفسه. نعم خذ المجوزين. لا ورد مو كلام العلامة سمنه، والعلامة ذكره. يقول العلامة ورد بأن سبب الامتناع لأمر لازم لكن لوجوده وهويته، هوية بمعنى وجود حطف بيان، لا لماهيته كما هو ظاهر من الحجج. لاحظ دائما احنا كنا نكرر نكرر نقول يستلزم الوجود الثاني للمعدوم تخلل العدد بين الشيء ونفسه، يستلزم الوجود الثاني للمعدوم وحدة الكثير، يستلزم الوجود ماذا الانقلاب او الخلف، يستلزم الوجود الثاني للمعدوم العودة الى ما لا. كنا نركز على ماذا؟ على الوجود. فيقول العلم سبب الامتلاء لنفس الموجود هو يستحيل ان يتكرر بعينه مرة اخرى ولا علاقة له بالماهية. ورد بان الامتناع لامر لازم لكن لوجوده وهويته لا لماهيته كما هو ظاهر من الحجج المتقدمة. الهوية في الفلسفة تطلق بمعنى الوجود. إذا استدلهم على جواز عارف المعدوم بعينه استدلوا على ذلك بما نطقت به الآيات القرآنية كقوله تعالى قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أو الله يتوفى الأنفس حين موتها أو ما شابه ذلك. قال الميت أبرز من الميت أن الميت يعاد الآن عدم ويعاد يوم القيامة. لعلنا في الحقيقة والواقع يقول نحن كلامنا في الحقيقة والواقع استحالة إعادة المعدوم بمعنى إعادة المعدوم بعينه. والروايات التي نطقت بأن هذا البدن يوجد يوم القيامة ليس عينه، إما كما يفهم صدر المتألهين أنه هذا البدن بدن دنيوي ويوجد بدن يماثله وهو البدن البرزخي يماثله معنى، وهذا تؤيده رواية عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال أتاه ابن أبي العوزة وكان ملحدا فقال ما تقول في هذه الآية كلما نظرت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هب هذه الجلود عفر فما بالوا تلك الجلود تعسر. فقال أبو عبد الله عليه السلام ويحك هي وهي غيرها، هي يعني بالنظرة العرفية لو رأينا هذا الإنسان يوم القيامة لكل هذا الإنسان الذي كان فيه وإن كان البدن هو غيره، هي وهي غيرها. قال أعطني هذا القول. فقال له عليه السلام أرأيت لو أن رجلا عمد إلى لبنة فكسرها ثم صب عليها الماء وجبلها ثم ردها إلى هيئتها الأولى لم تكن هي لأن تلك أولى وهذه ثانية وهي غيرها. فقال بلى أمتع الله بك. إذن ما استدل به نقول هذه الروايات التي تقول إعادة بدن الميت مرة أخرى لا تصرح أنه إعادة عينه وفي نفس زمانه ومشخصاته، ولهذا قال وعمدة ما دعاهم إلى القول بجواز الإعادة زعمهم أن المعاد وهو ما نطقت به الشرائع الحقة من قبيل إعادة المعدوم، ويرده أن الموت نوع استكمال. طبعا هذا في الجسم، فينقل الروح، قلنا الروح طبعا لا تهدم، الروح تنتقل من مكان إلى مكان آخر، أن الموت نوع استكمال. ما معنى استكمال؟ يعني ترقي، والموت حقيقته بالروح لا بالبدان، لا انعدام وزوال. وهذا ما فسره هو قال فإن قيل هذا يتم لو كان الموت استكمال للروح والبدن جميعا، ما هذا سهل لي. يقولون لا عدم الجسم ويعاد يوم القيامة لكن مو محل البحث أنه عيد بعينه. لاحظ كلما نظر بدلنا جلودا غيرها، جلود أخرى مو عين الجلود الأولى، جلود أخرى أصلا. والروح لم تعدم طبعا. هذا البدن الجسم الذي يعاد يغيرها الحج مو عينه، هي وهي غيرها، هي بحيث لو رؤي الشخص قيل هذا وصار هذا الشخص الذي كان في الدنيا وان كان ببدن اخر بجلد اخر. فإعادة شيء بعينه ما تحقق يوم القيامة. هي لكن هي بعينها هي وهي غير في فرق بينهم أو لا. نعم تغير مو بعينه وريحتي لا بإعادة المعدوم بعينه من جميع الجهات مادة صورة زمانا مكانا هذا هو محل الكلام فيه. تقول الاستدلال بالموت وأنه من قبيل إعادة المعدوم في غير محل خروج عن محل البحث لأن إعادة المعدوم إما بنحو جمع الأجزاء كما في قصة عزير وعزرة هو أن مو عدمة الحمار أجلكم الله ثم أعيد لا جمع الأجزاء أو في معنى إيجاد المماثل المشاهدة هذا بدن دنيوي يتلبس الآخر ببدن برزخ يماثل البدن ويشابه البدن دنيوي هذا أيضا خروج عن محل البحث. محل البحث هل أن الشيء بعينه يعاش من جميع الجهات في إحنا ما تقول له الدكتورة البدن ما له علاقة بالعذاب في إحنا الروح والروح ما هو عدمة الروح هي هذا استكمال ترقبه انتقال من مكان الى مكان تغيرت الناس غير الانجاز تقوم بخير العذاب مو لا لا مو كلام في العذاب هل هذا البدن الذي اعيد بعينه او لم يعد بعينه في الاخره نقول ما اكو روايه من الروايات تصرح انه يعد بعينه وان كانت بعض الروايات تقول هي يعني عرفيه مو بالدقه هي يعني لو نظرنا اليها من خدم فيه نقطين من مكتب لانه عليه الكسرة الطينة جينا سويناها من جديد نقول لها ايه هذه نفس الطينة اللي جبناها من قبل لاحظ كل نبقى يعني ايش تفعلها الزمان اكثر يعني من قبل اليوم